بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس سورة النساء، ومع الآية 92، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أيها الإخوة الكرام، ما من صيغة في اللغة العربية من صيغ النفي أشد من هذه الصيغة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، هذا شيء مستحيل على أهل الإيمان، مستحيل على من آمن بالواحد الديان، مستحيل على من آمن بالجنة والنار، مستحيل على من آمن بالله الواحد القهار، مستحيل. يعني ما من صيغة في النفي أشد من هذه الصيغة. يعني هذا اسمه في اللغة العربية اسمه نفي الشأن، ليس من شأن المؤمن ولا من طبيعته، ولا يرضى ولا يقر ولا يسمح ولا يتصور ولا يتخيل. لك أن تستخدم عشرات الأفعال، بل بضع عشرات الأفعال في تحميل هذه الصيغة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. لذلك يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، ما دام لم يسفك دما فهو بخير، لأن هذا الدم المسفوح لا بد من جهة تتحمله. ترون وتسمعون كيف أن الألوف تقتل، يظن المتوهم أن القضية هكذا قتل وانتهى الأمر. ما من دم مسفوح إلا وتتحمله جهة. الإنسان المقتول بحد شرعي يتحمله الله، الإنسان المقتول بحد شرعي يتحمل دمه الله، لكن ما سوى هذا الحد لا بد من جهة تتحمل هذا الدم. لذلك الله عز وجل حينما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني أيها المؤمنون، ينبغي أن يكون عدوكم عدوا لله، أما أن يكون عدوكم وليا لله هذا مستحيل أن يكون، لأنه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، مستحيل. أيها الإخوة، القتل عدوان على العضوية، هذا الجسم فيه نفس، هي ذات الإنسان، هي المعنية بالخطاب، هي المكلفة، هي المشرفة، هي التي تؤمن، هي التي تكفر، هي التي تسمو، هي التي تسفل. هذه النفس هي ذات الإنسان، هي الإنسان، هذه لا تموت ولكنها تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، هي التي تخلد في النار أو في الجنة، هي التي تعاقب أو تكافأ، هي التي ترتقي إلى الله. هذه النفس في الدنيا في وعاء هو الجسد، الجسد يستقبل الروح، القوة الإلهية المحركة. فإذا اعتديت على بنية الجسد لم يبقى الجسد صالحاً لاستقبال الروح فيموت الإنسان، هذا هو القتل. ولكن الموت شيء آخر، هذه القوة التي تمد هذا الجسم تتوقف، فالموت أن تتوقف القوة الممدة لهذا الجسم، أما القتل أن تعتدي على بنية هذا الجسم فلا يبقى مؤهلاً لاستقبال قوة الله. مصباح كهربائي متألق، لو كسرت المصباح لا يعود المصباح مؤهلاً لاستقبال التيار الكهربائي فينطفئ، أما لو منعت عنه التيار الكهربائي ينطفئ أيضاً. ينطفئ إذا منعت عنه التيار الكهربائي أو إذا كسرت زجاجته، في الحالتين ينطفئ، لكن في حالة واحدة أنت تعتدي على بنيته المادية فلا يصلح لاستقبال القوة الكهربائية فينطفئ، أما في الحالة الثانية القوة الكهربائية التي تمده بالنور قطعتها عنه. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني الخطأ كحوادث السير، الذي يتسبب بقتل إنسان لا ينوي قتله إطلاقا ولا يتمنى ولا يفكر ولا يتصور، لكن خطأ في القيادة أو طفلا ارتمى أمام مركبة أو سرعة زائدة حصل ما حصل. أيها الإخوة، هذا القتل الخطأ، مع القتل الخطأ ينتفي العمد وينتفي التصور وينتفي التصميم وينتفي القصد أبدا، هذا يقع بين المؤمنين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن المؤمن هذا من أولياء الله، يعني كيف أن الإنسان إذا كان منتمياً إلى جهة قوية وهذه الجهة القوية عادلة، كيف أن العدوان عليه له عقوبات كبيرة جداً؟ هكذا الحال، هذا مؤمن، هذا عنصر صالح، هذا عنصر خير، هذا عنصر معطاء، هذا عنصر منصف، هذا عنصر يعيش للناس لا يعيش الناس له، هذا عنصر صالح وليس مفسداً. يعني الناس رجلان، صالح ومفسد، رجل يعيش للناس ورجل يعيش الناس له، رجل يعيش لشهواته ورجل يعيش لمبادئه، رجل معطاء ورجل مغتصب، رجل يأخذ رجل يعطي، إنسان ينصح إنسان يغش، إنسان يخلص إنسان يخون، إنسان ينصف إنسان يظلم. فالمؤمن مظنة صلاح، مظنة عدالة، مظنة صلاح، مظنة إنصاف، مظنة رحمة، مظنة خير. المؤمن يقوم كيانه على العطاء، بدليل قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والطرف الآخر يقوم كيانه على الأخذ، يأخذ أموال الناس بالحق أو بالباطل، يغتصب أموالهم، يحتال عليهم، يعتدي على أعراضهم. أن يعيش على أنقاض الناس هو الكافر، أن يغتني على إفقار الناس هو الكافر، أن يصلح أحواله على إفساد الناس هو الكافر، أن يبني حياته على موت الناس هو الكافر، فالكافر عبء على الحياة. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. مرت جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح أو مستراح منه؟ قيل: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الكافر كما ترون في الطغاة الذين يبنون مجد أممهم على أنقاض الشعوب، وأما العبد الفاجر فإذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، كل شيء يستريح منه، لأنه عبء على المخلوقات، لأنه يعيش على مص ما عندها. فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. الآن مؤمن في الحد الأدنى رب أسرة، ينفق عليها، يربيها، يأخذ بيدها إلى الله ورسوله، نفعه متعلق بأسرته، وإن كان معلما نفعه متعلق بتلاميذه، وإن كان تاجرا نفعه متعلق بمن يبيعهم. فالمؤمن خير، وخيره متعدد. قد يكون الخير محصورا في أسرتك، وقد يكون محصورا في من يتعاملون معك، وقد يكون في أهل بلدتك، وقد يكون في أمتك، وقد يكون في البشرية جمعاء. نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الناس كافة، أرسله الله رحمة للعالمين، وكلما اتسعت الدائرة التي ينتفع بها الإنسان ارتقى عند الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. اسأل نفسك هذا السؤال: أنت في قلوب من؟ في قلوب أولادك؟ والعياذ بالله، قد تجد أبا أقرب الناس إليه لا يحبونه، لأنهم يعيشون له ولا يعيش لهم، يعيشون له ولا يعيش لهم. فكلما اتسعت الدائرة التي تنتفع منك كنت أقرب إلى الله عز وجل، كلما عم خيرك كلما ارتقيت عند الله عز وجل. فهذا المؤمن في الحد الأدنى أسرته، في الحد الأوسع أهله الأقربون، في الحد الأوسع من يتعامل معه، في الحد الأوسع من ينتفع بدعوته، في الحد الأوسع أهل بلدته، في الحد الأوسع أمته، في الحد الأوسع البشرية جمعاء. فالناس مصنفون عند الله بحسب رقعة تأثيرهم. لذلك هذا الذي ألف كتاباً وعنونه بالمئة الأوائل جعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف ليس مسلماً وليس منحازاً إلى الإسلام إطلاقاً، لكن بالمقاييس الموضوعية التي وضعها وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمق الأبطال الأوائل في البشرية أثراً، أعمقهم أثراً، وأطولهم أمداً، وأوسعهم رقعة. يعني أثر النبي عليه الصلاة والسلام كان على رقعة واسعة جداً، وأثر النبي عليه الصلاة والسلام كان لألف وخمسمائة عام تقريباً. وأما تغلغل دعوته في أعماق الإنسان فقد وصلت إلى بعد لم يستطعه أحد من البشر. يعني يأتي تشريع تحريم الخمر فينتهي الناس، ودولة عظمى في عام 33 بكل ثقلها وبكل إمكاناتها وبكل ما عندها من قوة وبكل ما عندها من إغراء حرمت الخمر فلن تفلح. أيها الإخوة، لعمق التأثير ولامتداد أمد التأثير ولاتساع رقعة التأثير كان عليه الصلاة والسلام على رأس المئة الأوائل. فلذلك هذا الذي يقتل مؤمناً يعني قتل عنصر نافع. الكافر ضار، ضال مضل، فاسد مفسد، ظالم يدعو إلى الظلم، فاجر يدعو إلى الفجور، يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني حياته على موتهم، يبني غناه على فقرهم، يبني أمنه على خوفهم. أفسد الطبيعة، أفسد الحياة، أفسد النفس البشرية، أفسد الصغار، أفسد الكبار. هذا هو الكافر. فالخلاص من الكافر راحة، بينما ذهاب المؤمن مصيبة. من هنا قال: ومن قتل مؤمنا خطأ. هذا المؤمن إنسان خير، إنسان معطاء، إنسان منصف، إنسان عادل، إنسان رحيم. ومن قتل مؤمنا خطأ ينبغي، كما أفقدت المجتمع الإسلامي عنصرا طيبا معطاء خيرا رحيما، أن تدخل في هذا المجتمع الإسلامي عنصرا مكانه طيبا رحيما، فتحرير رقبة مؤمنة. العبد حركته مقيدة بسيده، فإذا أطلقت حريته نفع المسلمين، أصبحت حركته من تلقاء ذاته. فلذلك إذا حررت رقبة مؤمنة فأنت عوضت عن الذي أخذته من المجتمع بعنصر جديد. تحرير رقبة مؤمنة هذا حق المجموع، هذا الحق العام، هذا حق الأمة. يعني معمل أو مؤسسة أو مدرسة أو مستشفى، مجتمع في 100 طبيب، قتل طبيب خطأ، هذا الطبيب ضعف أداء المستشفى. قتل معلم خطأ، هذا المعلم الذي قتل خطأ ضعف أداء هذه المدرسة. معمل في موظف مهم جدا قتل خطأ ضعف أداء هذا المعمل. لا بد من أن تضيف إلى هذه المدرسة أو إلى هذه المستشفى أو إلى هذا المعمل عنصرا جديدا يحل محله. هذا الحق العام، هذا حق المجموع، هذا الحق الجماعي. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. صار تعويض، أزهقت روح مؤمن فأدخل إلى المجتمع إنسان أصبح حر الحركة، وما دام مؤمنا فحركته في خدمة المجموع. قال: ودية مسلمة إلى أهله. هذا معيل، عنده أولاد ينفق عليهم، عنده زوجة، قتل، فقدت هذه الأسرة المعين الذي يعطف على أفراد أسرته، ينفق عليها، يربيها، لا بد من تعويض. الحق الشخصي هو الدية، والحق العام هو تحرير رقبة مؤمنة. لكن في شيء بالإسلام رائع جداً، أن هذه الدية من يدفعها؟ يدفعها عاقلة قومه. من هم العاقلة؟ قومه، الأقوياء، الأغنياء. فالدية تدفع من قبل عاقلة القوم. يعني أيها القريب، أي واحد من أفراد أسرتك إذا قتل مؤمنا خطأ أنت متكفل أن تدفع جزءا من الدية. ما معنى هذا التشريع؟ معنى هذا التشريع أن كل أسرة ينبغي أن تتفقد شبابها، فإذا كان في شبابها شاب طائش أرعن ينبغي أن يهذبوه، أن يوجهوه، أن يكونوا معه، أن يرقوا به، أن يدلوه على الطريق الصحيح. فإن أهملوه وقتل مؤمنان فعليهم دية هذا المقتول. يعني نوع من التضامن الجماعي. لا بيقول لك أنا ما لي علاقة، ما لك علاقة بابن أخوك الطائش الأرعن الذي يأخذ سيارة أبيه ليلا وينطلق بها في الشوارع بسرعة كبيرة، ما لك علاقة؟ إن لم تبادر لتنبيهه وتنبيه أبيه ونصحه والقسوة عليه أحيانا فسوف تتحمل جزءا من المسؤولية. ما في أروع من هذا التشريع الذي يعطي المجتمع هذا التضامن. إذا قتل هذا الشاب مؤمنا خطأ بحادث سير مثلا، فلا بد من أن تتحمل عاقلته أقرباؤه الأدنون هذه الدية، ودية مسلمة إلى أهله. دية 100 ناقة، 100 ناقة، الناقة ثمنها تقريبا 100,000، يعني 10 ملايين. معيل أسرة، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، قد يكون مدرس، قد يكون تاجر، له دخل جيد، ينفق زكاة ماله، ينتفع المسلمون بماله، يرعى أهله، ينفق على الفقراء والمساكين. أنت قتلته خطأ، أنت جعلت من حوله بلا شيء، بلا معيل، بلا منفق، فلا بد من دية تعوض ما فعلت، ودية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. طبعا هذا البحث لا علاقة له بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. الآية الثانية تعني القتل العمد، القتل عن سابق تصور وتصميم، يعني هذا القاتل فكر في قتل المقتول قبل أن يقتله، رسم خطة محكمة ثم نفذها، وكان في هذه الفترة غائبا عن الله عز وجل، لو كان مع الله لما فكر في إزهاق إنسان مؤمن، مستحيل. ما دام قد غابت عنه فكرة الإله ومحاسبة الله عز وجل فليدفع الثمن. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك قضية القصاص من حق ولي المقتول، لكن الحدود من حق الله وحده، إقامة الحدود من حق الله، أما القصاص من حق ولي المقتول، لأنه قد يعفو ولي المقتول ويقبل الدية. في موضوع آخر، لو كان هناك قتل عمد فالجزاء أن يقتل القاتل، هنا لا يقتل، هنا الذي قتل خطأ لم يفكر في القتل أبدا ولم يخطر على باله ولم يتصوره، لكن القاتل قتل عن سابق إصرار وتصميم، قتل عمد جزاؤه القتل، والقتل من حق ولي المقتول إلا أن يعفو، فإذا عفى وقبل الدية فهذا شأنه. لكن حينما يقتل المؤمن مؤمنا خطأ لا نعاقبه بالقتل أبدا، لأنه ما فكر في القتل إطلاقا، ولكن نؤدبه بدفع الدية ونؤدبه بتحرير رقبة مؤمنة. هكذا الحق العام والحق الخاص، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. في حالات طفل قفز أمام المركبة والسائق منضبط إلى أعلى درجة، ومات الطفل، والسائق فقير وأهله فقراء، وولي الطفل ميسور الحال، فبدافع من رحمته وخطأ ابنه عفى ولم يقبل أن يأخذ الدية، هذا شأنه وهذا مثاب عليه، وهذا أرقى عند الله عز وجل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إذا وجد أن العفو يقرب المعفو عنه إلى الله عز وجل يصلحه فأجره على الله. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآن في معنى رائع جدا، الصدقة أن تدفع المال، دفعت 100,000 هي صدقة، لكن لو أن لك 100,000 من حقك تستحقها وعفوت عن الذي ينبغي أن يدفعها لك كأنك تصدقت بمئة ألف. كيف لو أنك فتحت صندوقك الحديدي وأخرجت مئة ألف ودفعتها لإنسان فقير؟ هذه عند الله صدقة من دون استثناء من دون شك. لو عفوت عن من قتل إنسانا خطأ وأنت وليه، لو عفوت عنه فأعفيته من أخذ الدية، كأنك تصدقت بمئة ألف بالضبط. قال إلا أن يصدقوا. كان من الممكن أن تكون الآية إلا أن يعفو إلا أن يصدقوا، معنى إذا عفوت عن حق لك فكأنما كتب لك صدقة. إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم. هذا المؤمن مقيم مع أعداء للمؤمنين وقتل خطأ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط، لأن المال إذا أدي إلى قوم هذا المؤمن وهم كفار هذا المال يقويهم على المؤمنين. فلذلك إذا كان المؤمن مقيما مع قومه الكفار وقتل خطأ، العقاب تحرير رقبة مؤمنة فقط. فإن كان من قوم عدو لكم، يعني في حالة حرب بينكم وبين قوم حالة حرب وفيهم مؤمن قتل خطأ، فهذا المؤمن الذي قتل خطأ أولا لأنه أقام مع قوم كفار هو ليس على صواب، ثانيا لو أعطينا الدية إلى أهله لتقوى بها على محاربة المسلمين، إذن لا يعطون الدية، لكن الذي قتله خطأ ينبغي أن يحرر رقبة مؤمنه. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني دولة معاهدة في تمثيل دبلوماسي بينهما في معاهدات، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، يعني الدولة المعاهدة لن تستخدم هذا المال لإيقاع الأذى بالمسلمين. فمن لم يجد، ما قال الله عز وجل فمن لم يستطع، فمن لم يجد، كأن الله أشار في هذه الآية إلى أنه سيأتي يوم لا تجد عبدا رقيقا تعتقه، هذه مرحلة وانتهت. الآن عبودية الأمم للأفراد، هذه المرحلة انتهت. قال فإن لم يجد، يعني أنه سيأتي زمان لا تجد رقبة تعتقها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهران متتابعان، هذا تأديب لهذا الذي قاد مركبة وأسرع وقتل مؤمنا خطأ. الإنسان شيء ثمين جدا عند الله أن تزهق روحه، فما بالكم بمن يقتل الألوف المؤلفة والملايين عمدا لا لذنب يرتكبوه إلا لأنهم مسلمون، ما قولكم؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل جعل هذه الدية وجعل تحرير الرقبة أو دفعة أو صيام الشهرين المتتابعين تشريعا للتوبة، وكأن الإنسان إذا فعل هذا تاب الله عليه توبة من الله. إذا جاءت التوبة من الله فلمعنيين، أن الله شرعها وأن الله قبل التوبة، وإن عزيت إلى العبد معنى ذلك أنه تاب إلى الله. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا عن سابق تصور وتصميم، عاش فكرة القتل قبل أن يقتل وهو يعيش فكرة القتل ويخطط، هو غائب عن الله كليا، غائب عن أن الله موجود وسينتقم منه، وهذا عبد من عبيده والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا الذي يقتل متعمدا مقطوع عن الله كلية، لم يدخل مفهوم الألوهية في حسابه إطلاقا، ولا مفهوم العقاب، ولا مفهوم الجزاء، ولا مفهوم الثواب، ولا العقاب، ولا الجنة، ولا النار إطلاقا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنسان يحكم بالسجن، بتوهم الناس أن العقوبة هي السجن، قد يكون مع السجن أشغال شاقة، وقد يكون مع السجن إذلال، إرهاق. فلذلك هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. كيف أن الإنسان في الجنة؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها فوق ذلك نظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفوق ذلك ورضوان من الله أكبر. يعني أنت في مكان جميل، جميل جدا، فيه ما لذ وطاب من الطعام والشراب والمناظر والفواكه، وصاحب البيت جميل الصورة إلى درجة لا تصدق، وفوق كل ذلك صاحب البيت يرحب بك ترحيبا لا حدود له. لعل أعظم شيء في هذا الإكرام ترحيبه. فالجنة أن تعيش هذا النعيم المقيم، وأن تنظر إلى وجه الله الكريم، وأن تنعم برضوان من الله أكبر. هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أبعده وأعد له عذابا عظيما وهو في النار. كيف أن الإنسان يعاقب بالسجن ثم يعاقب بالأشغال الشاقة، وأعد له عذابا عظيما وهو في النار. أما أن هذا الخلود في النار موضوع خلاف، ففي ملمح أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول خالدا فيها أبدا، وحينما يقول خالدا فيها، فبين الآيتين معنى دقيق. سيدنا ابن عباس مرة سئل في مجمع من الصحابة، أليقاتل المؤمن خلود في النار؟ قال نعم. ثم سئل هذا السؤال فقال لا، فقالوا عجبنا لك يا ابن عباس، تجيب مرة بنعم ومرة بلا. فقال السائل الأول لم يقتل بعد، أما السائل الثاني وقع في هذه المعصية الكبيرة. فيبدو أن كلمة خالدا فيها أبدا تعني الأبدية، أما الخلود يعني أن يكون في النار إلى مسافة طويلة جدا. هذا بعض التعليق على الخلود والخلود مع الأبد. نعم. على كل أعاذنا الله وإياكم من أن يكون الإنسان مشمولا بهذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة، ليس إنسانا، مؤمن له أولاد له أهل، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما قولكم فيما فوق الهرة؟ وما قولكم فيما فوق الهرة إذا كان مؤمنا؟ أعود وأقول، يظل المؤمن بخير ما لم يسفك دما. واللغة العربية دقيقة جداً. بعضهم تفاصح وقال: ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي جنب ألقى في الله مصرعي. هو في جهنم، هو الشاعر ما قال هذا، قال: ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي جنب ألقى في الله مصرعي. فحركة واحدة نقلته من الجنة إلى النار، هذه دقة اللغة العربية، حركة واحدة نقلته من الجنة إلى النار. أيها الإخوة، في درس قادم إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا والحمد لله رب العالمين.